أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى. إن الذين لا يصدقون بيوم القيامة ولا يعملون لهذا اليوم من الكفار، هؤلاء يسمون الملائكة تسمية الإناث لاعتقادهم أن الملائكة إناث وأنهم بنات الله، وهذا من جهلهم وسفههم. وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. وليس للكفار علم ولا دليل بما ادعوه من أن الملائكة إناث، ولكنهم يتبعون الظن الكاذب الذي لا يدل على هدى ولا يوصل إلى علم ولا يقوم مقام الحق. فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. فاهجر من أعرض عن الهدى وهجر القرآن فلم يؤمن به ولم يتبعه، وليس له مراد ولا مقصد إلى الحياة الدنيا الفانية. ذلك مبلغهم من العلم، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. وحبهم للدنيا واشتغالهم بها هو غاية مقصودهم ومنتهى مطالبهم لسقوط هممهم وانحطاط نفوسهم. إن الله أعلم بمن انحرف عن الهدى، وهو أعلم بمن اهتدى ولزم طريق الاستقامة واتبع الحق. ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ولله وحده ما في السماوات والأرض، فهو المدبر والمتصرف فيهما، وهو الذي يعاقب المسيئين على أعمالهم القبيحة ويثيب المحسنين على إحسانهم بجنات النعيم. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، إن ربك واسع المغفرة، هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم، فلا تزكوا أنفسكم، هو أعلم بمن اتقى. وهؤلاء المحسنون هم من يتركون كبائر الذنوب والمعاصي والفواحش إلا اللمم، وهي الذنوب الصغار التي لا يصر عليها من اقترفها أو يلم بها الإنسان على سبيل الندرة. فإذا أتى العبد بالواجبات واجتنب المحرمات غفرها الله له وتجاوز عنه وسترها عليه، فإن الله كثير العفو والصفح واسع المغفرة، وهو أعلم بطبيعة العباد حين خلق أباهم آدم من تراب وحين كانوا أجنة في بطون الأمهات. وهذا يدل على ضعف الإنسان ومظنة صدور الذنب عنه والتقصير. فلا تزكوا أيها الناس أنفسكم فتثنوا عليها بالتقوى وتصفوها بالاستقامة، والله وحده هو العالم بالمتقي حقيقة، المطلع على ما أسره العبد وأظهره. فالواجب ترك تزكية النفس ولزوم الانكسار والاستغفار بين يدي العزيز الجبار. أفرأيت الذي تولى. أفرأيت أيها الرسول الذي أدبر عن الإيمان وأعرض عن طاعة الرحمن ما أجهله وما أشد غفلته. وأعطى قليلا وأكدا. وانظر إلى هذا المعرض كيف أعطى القليل من المال ثم قطع عطاءه وبخل بمعروفه وأمسك عن الإحسان ما أشد شحة. أعنده علم الغيب فهو يرى. هل لدى هذا البخيل المعرض المانع معرفة من علم الغيب يدل على أنه سوف ينتهي ما عنده من الخير حتى يمنع الناس إحسانه، فهو يشاهد ذلك بعينيه؟ وهذا ليس بصحيح، فهو لم يطلع على علم الغيب، وإنما منعه البخل من الإنفاق وحمله الشح على الإمساك. أم لم ينبأ بما في صحف موسى؟ أم لم يخبر بما جاء في التوراة التي أتى بها موسى؟ وإبراهيم الذي وفى؟ أم لم يخبر بما جاء في الصحف التي أتى بها إبراهيم الذي وفى بما أمره الله به ودعا إليه وبلغه الناس؟ ألا تزر وازرة وزر أخرى. أنه لا تحاسب نفس بذنب سواها، ولا يحمل أحد جرم غيره، فكل مسؤول عما فعل لا ما فعل الآخر. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. وأنه لا يكتب للعبد من الثواب إلا ما فعله أو تسبب في فعله كالولد والعلم والصدقة الجارية ونحوها. وأن سعيه سوف يرى. وأن سعي الإنسان سوف يظهر يوم القيامة، فيبدو الخير من الشر، فيثاب على الحسن ويعاقب على السيء. ثم يجزاه الجزاء الأوفى. ثم يجازي الله الإنسان على عمله الجزاء التام الكامل على كل ما عمل. وأن إلى ربك المنتهى. وإن إلى ربك عز وجل نهاية كل مخلوق وخاتمة كل عمل وعودة كل شيء. وأنه هو أضحك وأبكى. وأنه سبحانه أضحك من أراد من عباده بإسعاده، وأبكى من شاء من الناس بالأحزان والغموم، فهو خالق أسباب الانبساط والانقباض. وأنه هو أمات وأحيا. وأن الله سبحانه أمات من حان موته من عباده بقبض روحه، وأحيا من أراد حياته بنفخ الروح فيه وهو في بطن أمه وإعادته بعد الموت، فله وحده الإحياء والإماتة.